وفيها أخلاط أراد استصلاحهم، وكان اليهود والمشركون يؤذون المسلمين أشد الأذى، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث، وكان اليهود والمشركون يؤذون المسلمين أشد الأذى، فأمر الله رسوله والمسلمين بالصبر. فلما أبى كعب أن ينزع عن أذاه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لكعب بن الأشرف؟ فاستثار النبي عليه الصلاة والسلام همم المسلمين لاغتيال ذلك اليهودي زعيم اليهود الذي كان شاعرا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويشبب بنساء المسلمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام معللا السبب في قتله: فإنه آذى الله ورسوله، وفي رواية: قد آذانا بشعره وقوى المشركين. وكان قد تحالف مع قريش عند أستار الكعبة على قتال المسلمين، وكان يحرض قريشا على المسلمين. ولما جاء إلى قريش قالوا له: أديننا أهدى أم دين محمد؟ قال: دينكم. وهكذا أعلن العداوة للمسلمين، وكان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، وساب النبي عليه الصلاة والسلام حكمه القتل ولو تاب على الراجح. وهذا يهودي زعيم من زعمائهم فعل هذه الجرائم المتوالية، وكان بالمسلمين الرغبة القوية في تلبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ لماذا محمد بن مسلمة؟ كعب بن الأشرف يكون خالا لمحمد بن مسلمة المسلم، خاله، ومن الطبيعي إذن أن يأمن هذا لابن أخته، وكان الاختيار دقيقا. ومحمد بن مسلمة رجل مناسب جدا، فاغتنم المسلمون علاقاتهم وقراباتهم لنصرة الله ورسوله، ولم تمنعهم القرابات من تنفيذ حكم الله ورسوله في المشركين. لقد كان الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما من الناس أجمعين، فلم يتردد محمد بن مسلمة أن يعرض قتل خاله على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلاقة الإسلام تفوق كل علاقة، ووشيجة العقيدة تتقدم على كل وشيجة وقربى. ولتكتمل الخطة كان لابد لمحمد بن مسلمة من معاونين، وهكذا كان معه من أصحاب كعب في الجاهلية ناس آخرون قاموا مع ابن مسلمة لكي ينصروا الله ورسوله، وكان الاختيار بهؤلاء الرجال الذين يعرفهم كعب بن الأشرف جيدا من قبل ويطمئن إليهم. ولأن حبك القضية يحتاج إلى شيء من الكذب، والكذب في الحرب خدعة وقربة إلى الله، استأذن محمد بن مسلمة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. يريد أن يقول شيئا من الكذب لخدعة ذلك اليهودي ليتمكن من قتله. وهكذا ذهب إليه ومعه اثنان ممن يطمئن إليهما كعب بن الأشرف، وطلب مقابلته، وقال له: كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء، حاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة، فجاء بصيغة المتشكي من قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وأن قدومه كان بلاء على أهلها، لأن العرب كلها قد حاربتهم ورمتهم عن قوس واحدة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد ودع محمدا وصاحبيه ومشى معهم إلى بقيع الغرقد كما جاء بإسناد حسن، ثم وجههم فقال: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. فدعا لهم بالعون والتوفيق من الله عز وجل. وهكذا لا بد من الاعتماد على الله والتوكل عليه في كل خطوة وحركة، بالإضافة إلى التخطيط الدنيوي لا بد أن يسبق ذلك، ومعه وبعده الاعتماد والتوكل على الله. وهكذا كان شأن المسلمين، وضع الخطط الدقيقة والتنفيذ الدقيق مع التوكل على الله عز وجل والدعاء بالنجاح. قال: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. وذهب محمد بن مسلم ليقول لخاله إن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد سألنا الصدقة، أراد منا الأموال، وقد عنانا أي أتعبنا بكثرة طلباته. فانتهز اليهودي هذه الكلمة ليضيف شيئا آخر وقال: والله لتملنه، أي من الملال، ليزيد من حقده وينفث، ظانا بأن محمد بن مسلم فعلا متضجر من القضية. قال: وسترون وسترون المزيد من طلباته المتعبة. ثم قال: وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، نريد قرضا منك لمواجهة تلك الضرائب التي تفرض علينا. كان مدخلا معقولا لكعب، وانطلت الخدعة. فقال: لابد من رهن، وهذه طبيعة اليهود، لا يمكنهم أبدا أن يفرطوا في قضايا الأموال، فهم يحتاطون أشد الحيطة. ماذا تريد مقابل القرض؟ ما هو الرهن؟ قال: ارهنوني ارهنوني نساءكم، تجعلون نساءكم عندي، بعض نسائكم عندي رهنا حتى تعيدوا إلي القرض. يهودي خبيث، وخبيث جدا. فتأمل ما هو الرهن لتعرف طبيعة اليهود في الشهوات من النساء والأموال. ارهنوني نساءكم. ولكن المسلم لم يكن ليرضى أبدا بأن يجعل نساءه عند هذا اليهود. قالوا: كيف نرهنك نساءنا؟ ولكن لتتم الخطة قالوا: وأنت أجمل العرب، ولا نأمنك، لا نأمن على نسائنا من جمالك، وأنت رجل حسان تعجب النساء، ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح. وهذا هو المدخل الآخر في القضية لكي تتم الخطة وتسير على الوجه الحسن. لا بد أن يأتوه بسلاح يرهنونه عنده. فلكي يطمئن كانت المقابلة الأولى للاتفاق المبدئي والمقصود الوصول إلى مسألة إدخال السلاح إلى حسن اليهودي. وبالطبع فإن هذا الإدخال هو الذي سيعين على قتله بعد ذلك. وهكذا وافق اليهودي بعد أن طمس الله بصيرته، وقالوا له: ولكننا نرهنك سلاحنا مع علمك بحاجتنا إليه. قال: نعم. قالوا ذلك لئلا ينكر عليهم في المرة القادمة مجيئهم إليه بالسلاح. فجاء ليلا محمد بن مسلم ومعه أبو نائلة سلكان بن سلامة، وكان أخا لكعب من الرضاعة ونديمه في الجاهلية، ولذلك كان يطمئن إليه. فجاء المسلمون ومعهم السلاح، فقالوا: يا أبا سعيد، ونادوه من خارج الحصن ليأذن لهم ويفتح لهم بالدخول. فقال: سامعا دعوت. فلما أراد أن ينزل قالت له امرأته: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. تعلقت به زوجته وقالت: مكانك، فوالله إني لا أرى حمرة الدم مع الصوت. وكان حديث عهد بعرس هذا اليهودي، فوثب في ملحفته فأخذت امرأته بناحيتها وقالت له: لا تنزل في هذه الساعة. فقال: إنه أبو نائلة، لو وجدني نائما ما أيقظني. فقالت: والله إني لأعرف من صوته الشر، إني لأسمع صوتا يقطر منه الدم. فهذه المرأة الكافرة كان لها فراسة، ولكن الله أراد أن يتم الأمر، ومع هذه التنبيهات والإحساسات أصر اليهودي على الموقف بالنزول اطمئنانا لما قد سبق من الخطة المحكمة. ويدخل محمد بن مسلمة ومعه رجلان من المسلمين وهم يحملون السلاح، وينزل كعب بن الأشرف. وكان محمد قد قال لمن معه من المسلمين: إني قائل بشعره فأشمه، سأطلب أولا شم هذا الطيب من رأسه، ثم أشمكم، أتيح لكم المجال للشم وأمكنكم منه. فقال محمد بن مسلم لكعب لما نزل: يا أبا سعيد، أدن مني رأسك أشمه وأمسح به عيني ووجهي، ما أطيب هذا الطيب، ما أحسن ريحه. فقال اليهودي متباهيا: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. وكان كعب اليهودي يدهن بالمسك المفتت والعنبر. فشمه محمد بن مسلم أولا، ثم طلب منه أن يشمه الآخرين، فقاموا بشمه أيضا. وهكذا اطمأن كعب تدريجيا لحال هؤلاء المعجبين بطيبه. ثم طلب محمد بن مسلم أن يشمه مرة أخرى، فلما سلم له رأسه ليشمه وهو بغاية الاطمئنان، استمكن من رأسه، أمسكه إمساكا محكما، ثم قال لمن معه من المسلمين: دونكم فاقتلوه. فقتلوه، وهكذا تمت عملية اغتيال ذلك اليهودي بنجاح باهر، وضربه المسلمون بأسيافهم حتى برد. وفي رواية قال: فأخذت معولا كان في سيفي فوضعته في سرته، ثم تحاملت عليه فغضضته حتى انتهى إلى عانته، فصاح، أي اليهودي، وصاحت امرأته: يا آل قريظة والنضير، مرتين. فأصبحت يهود مذعورين، فقالوا: قتل سيدنا غيلة. وذهبوا وراء المسلمين فأضلهم الله عن طريق المسلمين، وتمكن المسلمون من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قائما يصلي تلك الليلة، ولا شك أنه كان قلبه مع أصحابه الذين أرسلهم. فلما بلغ الصحابة بقيع الغرقد كبروا، وهذا التكبير علامة لأهل المدينة المسلمين على نجاح المهمة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرهم كبر، وعرف أنهم قد قتلوه. فجاء في رواية عكرمة أنهم لما انتهوا إليه قال: أفلحت الوجوه. فقالوا: ووجهك يا رسول الله؟ ورموا رأس اليهودي بين يديه فحمد الله على قتله. فجاءت اليهود تشتكي بعد ذلك وتقول: قتل سيدنا غيلة. لقد اغتيل. فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه وما كان يحرض عليه ويؤذي المسلمين، فخافوا ولم ينطقوا كما جاء في رواية ابن سعد. إذن هذا هو الحل، هذا هو الحل مع اليهود: قتل رؤسائهم واغتيال قادتهم، فخافوا فلم ينطقوا. وهكذا من الله على المسلمين في تلك الموقعة بشيء أغاظ اليهود وكسر شوكتهم، وهكذا حصل ما حصل من الفتح المبين والنصر لأولياء الله وصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم بما صدقوا الله ورسوله وبما كانوا عليه من الوعد والحق المبين. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنهم وأن ترفع منزلتهم، اللهم اجعلنا على هداهم سائرين، اللهم إنا نسألك النصر للإسلام والمسلمين والخزي لأعداء الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم.